يقول السائل: ما أريد أن أسحب من البنك الإسلامي قرض وقيمة 10,000 دينار وقيمة المرابحة 4.5 وتكون فترة سداد هذا القرض مدة 5 سنوات، هل في هذا القرض ربا وما حكمه؟ التمويل بين أهل العلم حكمه، فإذا كان استوفى الشروط الشرعية في البيع فلا بأس بذلك، سواء كان يعني لا عبرة بالمسميات حينما يسمي بنك إسلامي ونحو ذلك، العبرة بتوفر الشروط الواجبة لسلامة هذا العقد من الربا. فإذا كان البنك يمولك بمعنى أنه يبيعك سلعا تجارية وأنت تقبضها والبنك يملكها ملكا حقيقيا وأنت بعد ذلك تأخذها وتتصرف فيها تصرفا تاما ولا توكل البنك في بيعها، إنما أنت الذي تبيعها وأنت الذي تتصرف فيها، وكان هذا العقد عقد صحيح بمعنى أنه يجري على سلع تجارية ونحو ذلك تجري فيها المضاربات، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به لأنه بيع تمت شروطه، وبعد ذلك لك أن تتصرف في هذه السلعة كما شئت. إنما يحذر الإنسان من صور العقود التي هي في الحقيقة يعني من باب الربا، من باب الربا أو من باب التورق المنظم، سواء كانت هذه السلع سلع دولية أو سلع محلية وهو في الحقيقة لا يقبض هذه السلع والسلع لا حقيقة لها، فهذا هو الذي لا يجوز، وهذا يجري التعامل به في بعض البنوك خاصة حينما يكون التعامل عن طريق الذهب أو الحديد ونحو ذلك، وربما يقولون له: هل تريد أن تستلم؟ وهو في الحقيقة حينما يريد ذلك فإنه يجد أمامه صعوبات ويجد أمامه التعقيدات وأمور تمنعه من استلام السلعة، يؤثر معها أن يوكل البنك، وهذا في الحقيقة يبين أن الواقع دراهم بدراهم، ولهذا يجرون هذه الصفقات مئات المرات أو أكثر على سلعة معينة، وقد يكون عندهم نموذج من هذه السلعة يقنعون بها من يشدد عليهم ويقولون هي موجودة، أردت أن يعني أن تقبضها، وفي الحقيقة لا قبض. وبالجملة المعاملة الواضحة البينة التي لا شبهة فيها تتبين حال العقد، وهو أن تدخل هذه السلعة في ملكك وتتصرف فيها تصرف الملاك في أملاكهم بأن تتعرض هذه السلعة يعني للربح والخسارة، وعلى المسلم أن يحتاط في مثل هذه التعاملات لكثرة الربا الذي يحتال عليه، ولو أنه يعني عاملوه بالربا صراحة بدون احتيال لكان أهون وأيسر، كما بين السلامة الله عليهم حيث قال أيوب رحمه الله: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، ولو أنهم أتوا الأمر على وجهه كان أهون عليه، معنى أنهم أنه تعامل معهم بالربا صراحة لكان أهون من هذه الطرق والأساليب التي طريق مخادعة في الوقوع في الربا.